قال ومنها هنا المسألة الرابعة ينبغي زيادة ما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا ينبغي. وللنسائي في عمل يوم الليلة وحاكم بن المستدرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال في التلخيص الحبيب بعد ذكر حديث عقبة عن عمر رضي الله عنه هذا ما نص، وراه الترمذي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال في سالي اضطراب ولا يصير فيه شيء كبير. قال الحبيب لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان، ولفظ من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه يقول من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث رواه الماجه من حديث أنس رضي الله عنه. وأما قوله سبحانك اللهم إلى آخره فرواه النسائي في عمل يوم والليلة والحاكم المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بالطابع فلم يستر إلى يوم القيامة. واختلف في وقفه ورفعه وصح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لأن الطبراني قال في الأوسط لم يرفع عن شعبة إلا يحيى ابن كثير إلا يحيى ابن إيه ابن كثير يحيى ابن أبي كثير لا يحيى ابن أبي كثير ما يروى عن شعبة يروى عن شعبة. قال الحافظ ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له من طريق روح من القاسم عن شعبة وقال تفرد أبي عيسى بن شعيب عن روح من القاسم ورجع الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضا. لكن نقول إيش الموقوفة في مثل هذا لا حكم الرفع لأن هذا لا ينال إلا عن طريق الوحي. قال عندي أن الوقف وإن كان راجحا على الرفع إلا أنه في مثل هذا لا حكم الرفع لأن مقادر الثواب لا تعرف إلا بالتوكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن الصحابي سمعه منه صلى الله عليه وسلم. وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله رفع زيادة فراجع صلاة الترمذي إلى آخره. إذن ينبغي أن نزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.